إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل تفسير قوله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآيات سبق أن فسرنا جزءا منها، ورأينا أن الله تبارك وتعالى يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويسليه بذكر أخبار موسى وقومه، وذلك عندما سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. ورأينا ثلاثة أقوال في هذا الكتاب وصفته الذي طلبوا أن ينزله عليهم من عند الله، كما رأينا أن الله عز وجل لم يجبهم لسؤالهم هذا لحكم كنا قد بيناها وشرحناها. واستنبط العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي يسأل رؤية الله تعالى في الدنيا فقد ظلم، لأن الله عز وجل قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ومن ذلك استدل أن الذي يدعي رؤية الله تعالى في الدنيا فقد ظلم، بل ادعى أنه أكثر ممن ادعى أنه أنزل عليه الكتاب، أي صار سائلا بل مدعيا أكثر ممن ادعى أنه أنزل عليه الكتاب، لأن الله قال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وأكبر من ذلك هو رؤية الله في الدنيا، فالذي يدعي أنه رأى الله في الدنيا فقد ادعى أنه أنزل عليه أفضل من من أنزل عليه الكتاب. وهذه الرؤية سؤالها ظلم في الدنيا لأنها محال في الدنيا، أما في الآخرة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة والآيات الكثيرة في إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة. فتوقفنا عند قوله عز وجل فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، شرحنا معنى الصاعقة وأنها نوعان: صاعقة بمعنى الموت، صاعقة بمعنى الغشية. وتوقفنا عند تنبيه مهم، لأن الله عز وجل قال فأخذتهم الصاعقة بظلم ثم اتخذوا العجلة، وثم ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب كما لا يخفى. وهذا الترتيب الذي ظاهره في الآية يعارض ما سبق بيانه في سورة البقرة وفي شرح حديث الفتون، حديث ابن عباس الطويل، أن ذلك اتخاذ العجل كان قبل الصاعقة، وشرحنا ذكرنا لكم سرد القصة باختصار، أن موسى عليه السلام لما رآهم عبدوا العجلة أمرهم بالتوبة وذلك بقتل أنفسهم، فأوشكوا أن يفنوا بعضهم بعضا، هذا يقتل الآخر، فيقال إنه قتل منهم أكثر من 70,000. المهم أن الله عز وجل لم يستأصلهم ومن تمام التوبة أن الله عز وجل أمر موسى أن يأخذ معه 70 رجلا، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. عندئذ سألوا الله عز وجل أن يؤتيهم كتابا أو يؤتيهم شيئا لم يؤتيه أحدا من العالمين، ولن يؤتيه أحدا ممن بعدهم من العالمين. فعندئذ رجف بهم. فموسى عليه السلام استغفر ربه وقال تهلكنا بما فعل السفهاء منا. فلما سمعوا يكلم الله عز وجل قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر، هذا الذي تكلمه لابد أن نراه، فأخذتهم الصاعقة. إذن فمن خلال هذا الحديث، وهو صحيح قلنا حسن، أن أخذ الصاعقة كان بعد اتخاذ العجل. وفي هذه الآية يقول فأخذتهم الصاعقة ثم اتخذتهم العجل. فللجواب عن ذلك ولدفع هذا التعارض أجوبة كثيرة، ذكر منها ابن الأنباري 4، وغيره ذكر أجوبة أخرى، ولكن الناظر في أجوبة هؤلاء وهؤلاء يجد أن أقوى الأجوبة 3. أقوى الأجوبة التي يمكن دفع التعارض بها هو 3 أجوبة. فالجواب الأول أن نقول إن الجملة مقدمة في المعنى مؤخرة في اللفظ، مقدمة في المعنى لكن مؤخرة في اللفظ، يعني جاء التأخير من في اللفظ، لا هنا ضائر ولا لا في غير ثم، لا ثم كاين. أعطينا مثال، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، إذن متوفيك ورافعك المقصود رافعك بعدين متوفيك بعد نزولك، هذه بالواو صح. إذن وارد تقديم التأخير وارد، لكن بثم، ثم تقتضي ترتيب، لا يمكن أن يقول إنسان جاء زيد ثم عمرو ويقصد أن عمرو جاء بعد زيد، عيسى لا يقال. أما الواو معلش. قالوا نظيره قوله عز وجل على لسان سليمان اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وش تفهم من هذا الآن؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم بعدين يروح ولينظر ماذا يرجعون، هذا الحق، ولا ينظر ماذا يرجعون ثم تولى عنهم. إذن قالوا، هذا جواب ابن الأنباري، قال والمعنى فألقه إليهم ثم انظر ماذا يرجعون ثم تولى عنهم، فجاء بثم وهي لا تفيد هنا لا تفيد الترتيب هنا، وذلك لعلة. هذا الجواب الأول، أن المعنى فيه تقديم لكن اللفظ أخر. وجواب آخر أن الترتيب وقع في الإخبار لا في الأخبار، دوك أنا دوك نصكم ينوض مش دانا نجيو، أن الترتيب وقع في الإخبار لا في الأخبار، هذا وارد. الأخبار ما هي؟ عندنا خبران، اتخذوا العجل وأخذتهم الصاعقة، عندنا خبران. فتأتي أنت الآن قد أخذتهم الصاعقة ثم اتخذوا العجل، أنت تقدم وتؤخر في ماذا؟ في الإخبار نتاعك. أعطيك مثال واقع، نقول لك مثلا تخبرني اليوم أنت بما حدث ثم تخبرني بما حدث أمس، تخبرني بما حدث اليوم ثم تخبرني بما حدث أمس، هل هذا يعني أن الأخبار تقدمت؟ لا، لكن إخبارك فيه تقديم وتأخير. إذن عملية الإخبار، ها وش معنى الإخبار؟ إخبارك هو اللي فيه تقديم وتأخير، لكن الخبر يبقى مرتبا على ما هو يوافق الواقع. كما تقول قلت أخبرني ماذا حدث اليوم فتخبرني، ثم أخبرني ماذا حدث أمس ثم تخبرني بما حدث أمس. هل أخبرتني بما حدث اليوم ثم أخبرتني بما حدث أمس، هل هذا يعني أن اليوم مقدم على الأمس؟ لا، لكن الأخبار هي التي ورد فيها تقديم وتأخير. والجواب الثالث أن هذا أسلوب عربي يستعمل عند إرادة بيان المدح أو الذم، عندما الإنسان يريد أن يمدح أو يذم يستعمل هذا الأسلوب. والآية في مقام المدح أو الذم، في مقام الذم. نعطيك مثال، تريد أن تمدح والدك فتقول أنت الذي ربيتني مثلا وحرصت على تربيتي وحرصت على توفير قوتي، ثم إنك أنت الذي ولدتني. قلوا أو لا، هذا ثم ماذا جاءت؟ هل هناك يعني أن التربية والإطعام والكسوة قبل الولادة؟ لا، مفهوم لا، إنما أنت أردت أن تمدح بشيء ثم تذكرت ما هو أعظم، ثم أنت الذي أنجبتني. فكذلك الله عز وجل أنكر عليهم سؤالهم ربهم، سؤالهم موسى أن يروا ربهم، ثم ذكر لهم ما هو أعظم، ثم اتخذتم العجلا بعد ذلك، أي لا تنسوا أنكم اتخذتم العجلا بعد ذلك. وهذا وارد في كلامنا، نتكلم مع إنسان حتى في مقام الذنب، أنت فعلت كذا، ثم إنك فعلت كذا، أنت هنا ثم لا تفيد الترتيب الزمني ولكن تفيد الترتيب المكاني، يعني كما يقولوا المكانة، ترتيب المكانة يعني مكانة الإثم، ثم هذا كأني من باب أولى فعلته. كذلك هنا قوله عز وجل فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم إنكم اتخذتم العجل، يعني هناك شيء فعلتموه أكثر من ذلك كله مما استحق وصفكم بالتعنت والخروج عن ميثاق الله تعالى الذي واثقكم به. هذه الأجوبة التي يجيب بها العلماء عن هذا التقديم والتأخير الذي ورد في وصف أحداث بني إسرائيل مع موسى. يقول عز وجل بعد ذلك ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، والبينات رأينا من أصغر البينات إلى أكبرها، رأينا إغراق فرعون والطوفان والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، رأينا اليد كيف كانت بيضاء من غير سوء، رأينا العصا كيف تحولت إلى حية تسعى، ورأينا انفجار الأعين في وسط الصحراء من صخر، طبيعة الصخر لا يتفجر منه الأنهار، ورأينا كيف أنزل عليهم المن والسلوى، رأينا كيف ظلل عليهم الغمام، يعني آيات كثيرة. من بعد ما جاءتكم بينات درتوا بعض البينات، درتوا هذا الشيء، فلا شك في تعنتهم. فقال عز وجل من بعد ما جاءتكم البينات فعفونا عن ذلك. ما من عفونا عن ذلك؟ أي لم نستأصلكم بعذاب، وإلا فقد أمرهم الله عز وجل بأن يقتلوا أنفسهم من جراء عبادة العجل، صح؟ إذن فأين العفو؟ يقول واحد أين العفو؟ نقول كان العقاب لا بد أن يستأصلهم، لكن الله رحمهم فلم يستأصلهم بعذاب يذهب بهم عن بكرة أبيهم. فهذا معنى فعفونا عن ذلك، أي لم نستأصلكم بعذاب. كانت عادة ودأب الله عز وجل أنه إذا أخذ القرى بعذاب استأصله، كقوم نوح، كقوم عاد، كقوم صالح، أقوام كثيرة، يعني كل مشرك يأخذه الله عز وجل ولا يترك منهم واحدا. قوم موسى عليه السلام عاقبهم بتوبة، يعني للتوبة، لكن لم يستأصلهم بعذاب، فسمى ذلك عفوا. قال فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. قوله سبحانه سلطانا مبينا هي الحجة المبينة، حجة واضحة. وقيل الآيات التسع المعروفة التي سبق بيان بعضها، والصواب هو العموم. الحجة أي شيء تحدث به حجة فهي سلطان مبين. آتينا موسى سلطانا مبين، لماذا؟ لأنهم ما كانوا يسألون شيئا إلا أوتوه، صح؟ ما كانوا يسألون شيئا موسى عليه السلام إلا وأوتوه، مما جعل موسى عليه السلام بعد ذلك قد قامت عليهم الحجة فوصفهم بالفسق، فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا السلطان المبين الذي جعل موسى عليه السلام يدعو عليهم فتاهوا في الأرض. قال عز وجل قال فإن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فتاهوا 40 سنة في الصحراء. يعني أتينا موسى سلطانا مبينا، أي آيات واضحة تستوجب أن يصفهم بالفسق، تستوجب بأن يدعو عليهم بأن يتيهوا في الأرض. وآتينا موسى سلطانا مبينا. قال عز وجل، شوف الآن الأشياء التي فعلها معهم، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. رفعنا فوقهم الطور فيه قولان كما سبق بيانه في تفسير سورة البقرة. فالظاهر أنه جبل الطور الذي يعرف اليوم بالشام جبل حوريب. جبل حوريب جبل طور بطور سيناء، معروف طور سيناء بين الشام وطريق مدين، طريق مدين هذا يسمى طور سيناء، سيناء لا تزال إلى اليوم. اليوم يعرفوه كذلك بجبل حوريب، معروف هذه تسمية عبرية، تسمية عبرية. فهذا بين مصر والشام، بين مصر والشام كان هذا الجبل. وقيل إن الطور اسم لكل جبل، اسم لكل جبل يسمى طور. ومن قال ذلك ليس له دليل في الحقيقة، إلا أنه قال إننا نقول جبل الطور ولا يضاف شيء إلى نفسه. جبل الطور لو كان الطور هو الجبل لماذا نضيفه إلى نقول جبل الجبل؟ تبهنا. فلا شك أن القول الثاني ضعيف، لأنه لو كان الطور بمعنى الجبل فلماذا نقول جبل الطور جبل الجبل؟ فدل على أن الدليل تاع الأول أولى، لأنه هو المعروف، طور معروف. لكن قلنا لماذا اختلفوا فيه؟ لأن التسمية التي اشتهر بها أنه جبل حوريب أكثر من جبل الطور، مفهوم؟ فإذن فمعنى الطور هو الجبل المعروف بسيناء بين مصر والشام. قال تعالى فرفعنا فوقهم الطور، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. ماذا تفيد الباء هنا؟ الباء تفيد السببية، أي بسبب ميثاقهم، أي لكي نأخذ ميثاقهم رفعنا فوقهم الطور. لكي، جبت كلمة لكي، ورفعنا فوقهم الطور لكي نأخذ منهم الميثاق، أي بسبب أخذهم الميثاق. وجاء تفسير هذا الميثاق في آيات كثيرة من بقرة والأعراف، من ذلك قول عز وجل سورة الأعراف وإذ نتقنا. لاحظت كلمة نتقنا، نتق يعني كأنه أخرجه من الأرض، خرج يعني من الجذور تاعه كما بينا. وإذ نتقنا الجبل فوقهم ورفعناه كأنه ظل، كأنه سحابة، صار مثل السحابة فوق رؤوسهم وظنوا أنه واقع بهم. خلاص قالك راح يقع علينا الجبل، وظنوا أنه واقع بهم. قلنا، طبعا التقدير قلنا، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا الميثاق، يعني اعملوا بالتوراة، هذا هو الميثاق، اعملوا بما آتيناكم في التوراة. من جملة المواثيق التي أخذها الله تعالى عليهم هو أن يدخلوا باب بيت المقدس ويقاتلوا العماليق، أخذ عليهم الميثاق أنكم تقاتلون العمالقة، قوم عمالقة الصح، ويدخلوا باب بيت المقدس يفتحوها ويدخلوها ساجدين إذا نصرهم الله، إذا نصرهم الله دخلوها ساجدين. وأن يستغفروا الله عز وجل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل سورة النصر، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج واشدر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا ولا ما طبق؟ طبق، دخل يوم الفتح وهو مطأطئ رأسه حتى كاد رأسه يمس رحيلته ويستغفر. فهذا الميثاق، يقاتل العماليق يدخلون القرية سجدا، أي ركعا، يعني أو يسجدون عند دخولهم أو يدخلونها راكعين، أي مطأطئين رؤوسهم متذللين لله الذي نصرهم. زيد، وقولوا حطة، أي اللهم حط عنا خطايانا، استغفروا الله. وش معناته؟ ادخلوا راكعين مستغفرين فاتحين. فهذا هو الميثاق. وأن لا يعتدوا بالسبت، وأن لا يعتدوا في السبت، أخذ عليهم هذه المواثيق. فسمى هذا الميثاق بسبب رفع الطور فوقهم ميثاقا غليظا، أي مش الله عز وجل ما تقرب، خذوا ما أتيناكم بقوة وقالوا نعم، يعني غلظ عليهم الأيمان ميثاقا غليظا، يعني أقسموا بأنكم ستمتثلون هذه الأحكام فأقسموا، ميثاق غليظ. والميثاق الغليظ قلنا هو الميثاق الذي تجري عليه الأيمان، الأيمان. فماذا فعلوا؟ لأنه احنا سنلخص هذه الآيات كلها لأنها لا تحتاج إلى فصل، مفهوم الآيات لكن نحن نجمع الأخبار. فماذا فعلوا؟ أولا نقضوا الميثاق، فظلوا متعلقين بعبادة غير الله، يعني أشربوا عبادة غير الله، يعني شيء دخل قلوبهم، حابين يعبدوا غير الله. فبمجرد شوف هذا الكلام، يعني إنسان باش يقف، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، غير نجاهم الله عز وجل من آل فرعون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، رأوا قوما يعكفون على أصنام الله، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. بدأوا في نقض الميثاق، اجعل لنا آلهة كما إلها كما لهم آلهة. ثانيا اعتدوا في السبت، اعتدوا في السبت والسلام. ثالثا دخلوا الباب، باب القرية، دخلوا يزحفون على أدبارهم، شوف استهزاء، سيأتي مواضع الاستهزاء، دخلوا يزحفون على أستاههم وأدبارهم، وقالوا ادخلوا سجدا، وقالوا خد اللغة العبرية، قلنا العربية تتشابه، فحطة تشبه قول بالعبرية حطة، والحنطة المعروفة مثل أخت الشاعر كذلك معروفة بالعبرية كذلك تشبهها، فقالوا حنطة في شعيرة، مش يقول اللهم حط عنا خطايانا أو اللهم إنا نسألك حطة، قالوا اللهم إنا نسألك حنطة في شعيرة، حنطة مع الشاعر، هذا وش الاستهزاء، استهزاء بأوامر الله تعالى. هذا عجيب، يعني قوم بني إسرائيل لما تجمع هذه الأخبار تراهم يعني ظلام، يعني تريد تشوفهم ظلام، بخلاف لو قرأت خبرا واحدا ما قلوش تحبهم، لكن لا ينغرس في قلبك ذلك البغض له، لكن لو جمعت أخبارهم هكذا فترى منهم العجائب. فدخلوا زاحفين على أدبارهم وقالوا حنطة في شعيرة، قال وكفرهم بآيات الله، أي رابعا كفروا بآيات الله، رابعا شوف نقض الميثاق أين وصل. وكفرهم بآيات الله نوعان، آيات الله الشرعية وهي التوراة فلم يطبقوها، وآيات الله الكونية وهي المعجزات، المعجزات التي ظهرت كفروا بها أي لم يشكروها. بيناتنا تشوف جبل فوق طالع، أنا نظن باللي 15 سنة تدخل تعبد الله عز وجل، تفكر غير جبلك، صح ولا لا؟ فلا شك أن الإنسان مجبول على النسيان والغفلة، زلزال ضرب تحت الأرض 15 يوم بعدين تولي العادة، صح ولا لا؟ كذلك جبل، جبل صعد فوقهم مع الأيام نسوا، وخاصة أن الآيات كثرت لديهم، وكثرتها مما جعلها تتميع في قلوبهم، يعني ذهبت تلك الهيبة الأمور هذه تبان، وهذه في العرب باش يزدادوا شكرا تميعت في قلوبهم، فهذا دليل على قسوة قلوبهم. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم الصالحون إذا رأوا الآيات، شوف النبي صلى الله عليه وسلم طلع الإسراء والمعراج فازداد شكرا لله، ما تميعت تلك الآيات لديه، أما هؤلاء فتميعت لديهم تلك الآيات، يعني صاروا لا يلقون لها بالا. إذا قلنا كفر بآيات الله نوعان، كفر بآيات الله الشرعية توراة، كفر بآيات الله كونية وهي المعجزات لم يشكروها. خامسا وقتلهم الأنبياء، وإن شر الناس يوم القيامة عند الله رجل قتله نبي أو قتل نبيا، فهؤلاء قتلوا الأنبياء وأعانوا على قتل الأنبياء، فإنهم قتلوا يحيى عليه السلام، ذبحوه كما تذبح النعجة، وزكريا نشروه بالمنشار لأنه اختبأ في شجرة كبيرة فعلموا أنه مختبئ فقطعوها وقطعوه بها، زكريا عليه السلام نشروه بالمنشار عليه السلام، وعيسى في ظنهم، وقتلوا عيسى في ظنهم، والإنسان يحاسب بظنه، الإنسان يعامل بظنه. أعطيك مثال، لو إنسان وجد مالا دار هك التفت يمينا وشمالا وأخذه وصرفه وأكله، يحاسب ولا لا يحاسب؟ يحاسب لأنه سرقه، بعد يكتشف لذلك المال ماله اكتشف أن ذلك المال ماله، يعاقب كذلك. لماذا؟ العبرة بما في ظنك، لأنك تريد السرقة فهمتبعنا؟ فهؤلاء يحاسبون على قتل عيسى في ظنهم، سيحاسبون يوم القيامة، تبعنا. لذلك سنرى هذا، سنعود إليه بعد حين، نعطيه مثال له من الواقع الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين. إذن قتلهم الأنبياء شكون؟ يحيى وعيسى وزكريا وعيسى في ظنهم، وناهيك عن الأنبياء الآخرين. فقد قال ابن عباس قتلوا 70 نبيا، قتلوا 70 نبيا، ابن عباس يقول هكذا. ولكن الله وصف وقتلهم الأنبياء بغير حق، وهل يمكن أن يقتل نبي بحق؟ النبي عمره ما يقتل، فلماذا قال بغير حق؟ قال هذه الصفة كاشفة، بيناها في مجالس كثيرة، صفة كاشفة تسمى في اللغة صفة كاشفة، تدل على شناعة جرمه. كأنك تقول عن فلان، سبحان الله، فلان يعصي الله في الحرم، فلان يعصي الله في الحرم، هل يعني أو يعصي إن الله فلان يعصي الله في نهار رمضان؟ المعصية معصية، مشي مات في غير رمضان، مشي في غير رمضان مات جائزة. فلان شوف شو انظر إليه يعصي الله في رمضان، يعني واش في غير رمضان يجوز؟ لا، في غير رمضان قولوش يجوز، لكن لا، رمضان له حرمة في نهار رمضان. كذلك قتلوا الأنبياء بغير حق، فهو يصف قتلهم لهم أنه بغير حق، صفة كاشفة للواقع الذي هم عليه. سادسا قلنا قتلهم الأنبياء، خامسا سادسا وقولهم قلوبنا غلف، انتبه، وقولهم قلوبنا غلف، قولان لأهل العلم. كان اللي قالوا غلف هو جمع أغلف، غلف جمع أغلف، بمعنى أن قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، مغلفة لا يصل إلينا شيء. هل هذا قالوه وهم يذمون أنفسهم؟ عذر الحق، أنت كنت ظن أنهم يذمون أنفسهم، أو يجي يقول لك أنت تجي تقول لي علبك قلبي راهو أغلف أو مغلوق، أو مغلق، هذه الصفة نقول ما شاء الله، انظر إلى التواضع، انظر إلى التقوى والورع. لا، هم يريدون المدح لأنفسهم وقذف موسى عليه السلام، أنهم لا يفهمون عليه ما يقول، لا يصل كلامنا إليه، كلامك لا يخرج من القلب يا موسى، لا يصل إلى قلوبنا، يعني قلوبنا غلف وفي أكنة مما تدعون إليه، مش ذم لأنفسهم، لو ذموا أنفسهم هذا تعد منقبة، لكنهم يطعنون في الداعي أنه لا يحسن إيصال ما يريد إليهم. شوف يعني قبح اليهود والمشركين أيضا الذين قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. إذن هذا ليس ذما عندهم، هم يقولون قلوبنا غلف، بمعنى أنك يا موسى عليه السلام لا توصل إلينا خطاب الله عز وجل ولا نفهم، كما يقول كثير من الناس. وكان الأولى أن يتهموا أنفسهم لا يتهموا الداعي، لذلك قال الله عز وجل بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني أنكم ما اتقيتم الله عز وجل لا لأجل تقصير الداعي، ولكن لطبع الله عليها بكفركم. فهم هذه لابد أن نفهمها، يعني أن الله عز وجل أراد تكذيبهم كذبهم، فقال بل طبع الله عليه بكفرهم، أي إنكم ما فقهتم وما امتثلتم آيات الله إلا لأجل أن الله طبع عليه بكفركم، أنتم هكذا لا لتقصير موسى عليه السلام. مفهومة هذه إن شاء الله؟ هذا القول الأول، قلوبنا غلف، بمعنى أن ذلك أن موسى عليه السلام لا يصل إلينا كلامه، فقال عز وجل بل طبع الله عليه بكفرهم، فأجابهم أن ذلك ليس عن تقصير الداعي ولكن الله طبع عليها. قول الثاني قلوبنا غلف جمع غلاف، خاصة من قرأ غلف، غلف جمع غلاف، كسرر جمع سرير، وكتب جمع كتاب، فهم كتب جمع كتاب، غلف جمع غلاف. قالوا غلف، غلف قلوبنا غلف، بمعنى قلوبنا أوعية للعلم، لا نحتاج إلى علمك، لا نحتاج إلى ما تقوله يا موسى، كلاهما كفر، فهم كلاهما كفر، سواء قالوا قلوبنا أوعية للعلم فلا نحتاج إلى علمك هذا كفر، إن قالوا كلامك لا يصل لأنك لا تحسن الدعوة فهو كفر أيضا. والظاهر هو الأول. لماذا؟ لأن الله قال بل طبع الله عليها بكفرهم، صح ولا لا؟ لأنه لو قال مثلا بل ما أوتيت من العلم إلا قليلا، ثم نقول باللي قلوبنا غلف أي أوعية للعلم، لكنه قال بل طبع الله عليها بكفرهم، فدل على المعنى الأول أي قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه. سابعا وبكفرهم، هذه شفناها في رابعا، لا شفناها في رابعا وكفرهم بآيات الله، زادوا اللات في سابعا وبكفرهم. قال العلماء لا، كفرهم مرة أخرى بزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام، يعني كفروا بموسى بآية الله الكونية والشرعية، زادوا كفروا بزكريا ويحيى وعيسى، جمعوا الكفرين. ثامنا وقولهم على مريم بهتانا عظيما، مش ما يحبسوش هادو ما زال، وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وكان المفترض أن يكونوا أشد الناس تصديقا لخلق عيسى من غير أب، لأن مريم عليه السلام اتهموها بيوسف النجار، ذلك ما يأتي في بعض الأخبار، أن رجلا كان اسمه يوسف النجار فاتهموا مريم به وقذفوها به والعياذ بالله. وكان المفروض هي ناشئة عندهم نشأة الحسنة الطيبة، يعني قامت ثورة على مريم، من يكفلها؟ شكون هذو بنو إسرائيل؟ من يكفلها؟ أنا أكفلها الأخر، يعني قامت ثورة، حتى حكم الله عز وجل لهم بماذا؟ بالقرآن، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، طب أنا ما كنت لديهم، إذ هم يختصمون، فألقوا القرآن، داروا ألقوا العيدان مثل القصب الصغير رأوا في الماء، فالذي أخذه الماء فالذي بقي على سطح الماء هو الذي يكفله، فبقي العود تاع زكريا عليه السلام، فكفلها زكريا، كفلها الله عز وجل زكريا عليه السلام. صح، علاش قاعد لباقارة؟ علاش قاعد الخلط هذه؟ قاعد نجال لعلمهم بطهارة هؤلاء آل عمران، يعني أمها حنة كانت من التقيات، أبوها عمران كان من التقات، مريم تنافس عليها وتربت في معبد تخدم بيت الله عز وجل، في الأخير كان المفروض وش يقولوا؟ آية من آية الله جاءت بطفل من غير زوج، لكنهم قذفوها قذفا سماه الله عز وجل بهتانا عظيما. وكان المفروض أيضا وهم يعلمون ما حدث لهم أن الذي أنبت لهم المنة من غير زرع وفلق لهم وسيرهم في البحر من غير فلك وآتاهم السلوى طائر من غير صيد وأسقاهم الماء من غير عين كحتى عينا، المفروض أن يؤمنوا بطفل من غير أب، لأن الله عز وجل أعطاهم من جنس آياتها، يعني قدم لهم هي أخباركم، فإن الله عز وجل يخرق الأسباب، لكنهم للأسف رأوا ذلك كلهم. زيد بعد ذلك رأوه يكلمهم في المهد تبانا، ويخبرهم بماذا؟ بنبوته، لأن عيسى عليه السلام أخبر بنبوته من صغر وهو في المهد. أنا نظن بأن المفترض أنهم يكونوا أسرع الناس إلى تصديق مريم عليه السلام وابنها، صح؟ لكنهم قذفوها. وفي لما كبر رأوه يحيي الموتى بإذن الله ويخلق له من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ومع ذلك بهتوها. ألا يستحق أن يوصف هذا البهتان بأنه بهتان عظيم؟ إذن عظم الله هذا البهتان لا لأجل القذف فقط، بل القذف الذي لم تتوفر أسبابه، فهذا مهم. تاسعا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا زيادة في التعنت، زيادة في التعنت وإعلان بالسخرية منهم من هذا الدين، زيادة في التعنت وإعلان بالسخرية. فهم يبينون شخصا نبي الله عيسى، قالوش وقولهم إن قتلنا المسيح وسكتوا، ما قالوش وقولهم إن قتلنا عيسى وسكتوا، ما قالوش وقولهم إن قتلنا ابن مريم وسكتوا، لا، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فبينوا شخصه بأربعة أمور: باسمه أو بلقبه المسيح، وباسمه عيسى، وبنسبته مريم، وبرسالته، وصفوه بكل شيء. كان نقصد هذا خشوكان، قالوا المسيح قد يفهم مسيح آخر، مسيح الدجال، صح؟ لو قالوا المسيح عيسى قد يفهم واحد اسمه مسيح عيسى يمسح الناس، لا ندري. أرادوا أن يبينوا صفاته كلها، كأنهم يفتخرون بهذا، يفتخرون بهذا، وسخرية أيضا، يفتخرون وسخرية، هذا مهم، لأن هذا أسلوب السخرية، أسلوب أعداء دائما في كل زمان ومكان، وهي سنة فرعونية، سنة فرعونية، حيث كان أول من أتى بهذا الأسلوب، حيث قال: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ما قالش إن موسى مجنون، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هذا تهكم. وكذلك تعلم هذه السنة الناس عبر الزمان، حتى قالها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، مفروض آمنا بك، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، مفروض آمنا بك، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، إنك لمجنون، هاولك، هذه سنة فرعونية. وقالها اليهود أيضا: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول، أي كأنهم قالوا الذي نزل عليه وأرسل وكذا وكذا قتلناه، فهم تهكم وسخرية. واعتقادهم قتل المسيح، قتل المسيح ونسبة هذا الفعل إليهم ذنب في نفسه، يعني يحاسبون عليه، يحاسبون عليه، فلا ينفعهم أنهم، لا ينفعهم أنهم ما قتلوه، بل يحاسبون على أنهم قد قتلوه. كما أن المشركين كانوا يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ كانوا يعتقدون صدق النبي، أعطنا الدليل، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كانوا يعلمون في قرارات أنفسهم أنه صادق، ولكن لما جاروا على تكذيبه فإنهم سيحاسبهم الله عز وجل على ما فعلوه. يعني لا ينفعهم، لا ينفعهم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في داخلهم عند الله عز وجل، كما أن هؤلاء العكس لا ينفعهم، لا ينفعهم أنهم ما قتلوا عيسى، وضربنا مثال على ذلك. ومثال آخر في الفروع، مثلا إنسان، إنسان هذا يضربه الفقهاء في تقرير هذه القواعد، في مثلا لمس المرأة، فلان يمس امرأة ولا ينظر إليها وهو يظنها ليست بزوجة الله، ليست زوجته، حتى إذا التفت وجدها زوجته، يعاقب على مس المرأة؟ نعم يعاقب على مس المرأة، يعاقب على مس المرأة. لماذا؟ لأنك كنت تقترف ذلك وأنت، أنت تباشر معصية الله في نفسك، يعني أنت تعتقد أنك تباشر معصية الله فتحاسب على ذلك. إلا في باب المعاملات فإنه يأثم، ولكن يبقى الحكم كما بينا، يأثم لأجل الفعل نتاعه، لأجل النية والعزم، لكن الحكم يختلف، فهم؟ فمثلا لو، لم أعطيكم أمثلة، لو قارف فاحشة بامرأة، بامرأة ثم اكتشف أنها زوجته، أنها زوجته، وما يسمى بنظيره أو عكسه وطأ الشبهة، صح؟ الآن هل يأثم؟ نعم، لأنه فعل ذلك ويعتقد أنها غير زوج، هل يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد. ثم مثال آخر، فلان سرق كتابا من أخيه، مثلا أنت أخويا، أنا غفران، سرقت الكتاب، سرقته لك، فذهبت وانصرفت وهربت على جل الكتاب، هرب في سد حياته قاعد على جل الكتاب، لكن هذا الكتاب فيها فايس مثلا، هرب مجرد بعد يوم اكتشف ان اخاه ان اخاه الذي سرق منه الكتاب مات، يعني قبل ما يسرق الكتاب كان مات. فماذا الحكم؟ أنا يختلف ولا لا؟ يكتشف انه بموت اخيه صار يرث الكتاب، فهو لم يسرق في الحقيقة، ثم اخذ الكتاب، ثم اكتشف ان اخاه قد مات قبل ان ياخذ الكتاب، تبانا. اذا الكتاب اخذ كتابه لانه يرث، صح؟ يرث، هل تقطع يده مثلا لو كان الكتاب يبلغ النصاب؟ لا تقطع يده. لماذا؟ لانه اخذ ملكه غايه ما في الارض، انه لم يعلم ان اخاه قد مات. هل يعاقب؟ نعم يعاقب، يوم القيامه يعاقب، لانه نوى السرقه بهذا، مفهوم؟ ثم نقول تنبيه ايضا، نختم به هذه الايات. طبعا بدأ الله ذكر هذه الاوصاف بماذا؟ قرأت، شوف اللي عنده الكتاب امامه، القرآن امامه، تقرأ قوله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم، صح؟ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآية الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كل هذه الأشياء، فبما نقضيهم فبكفرهم فبقولهم فبكفرهم بقولهم، ماذا تتعلق؟ بماذا تتعلق؟ فبما واش؟ فبسبب هذه الأشياء، وشنو هي؟ أين هي لعنة؟ أين هي لعنة؟ مفهوم؟ أين الجواب؟ كأننا ننتظر واحد جاء قال لك شوف، بسبب أنك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، وراح خلك. إيواش إيواش بسبب هذه الأشياء ماذا؟ صح ولا لا؟ أين الجواب؟ قال العلماء إنه، طبعا هذا قول ابن عطية رحمه الله تعالى وكل المفسرين، وحذف جواب هذا الكلام بليغ، وحذف جواب هذا الكلام بليغ، متروك مع ذهن السامع، متروك مع ذهن السامع. تقديره: لعناهم وأذللناهم، لعناهم وأذللناهم، حذفه الله عز وجل لأنه شوف قاع فهمتوه، كلكم فهمتم هذا الجواب، صح ولا لا؟ فهمتوه، والحذف لوضوح الكلام بلاغة ولا لا؟ بلاغة، دائما الحذف لوضوح الكلام هو من البلاغة، كقوله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، صح؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، إيه؟ فانفجرت منه 12 عين. هل غير قال: فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر انفجرت، ولا تقدير كلام: فضرب موسى بعصاه الحجر فانفجر. علاش حذف فضرب موسى بعصاه الحجر؟ لأنه معلوم، كذلك هنا الكلام معلوم، هذا هو الصواب، لأنه بعضهم أراد أن يعلقه بشيء آخر، أي فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وبنقضهم ميثاقهم وبكفرهم وبقولهم على، أراد أن يعلق به فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، لكن الصواب أن الذين فعلوا الأفعال الأخرى لم تأخذهم الصاعقة، الذين نقضوا السبت مثلا، الذين قالوا على مريم بهتانا عظيما، هل أخذتهم الصاعقة؟ لا، ولكن أخذتهم لعنة وضرب عليهم ظلم. ثم قال عز وجل: والآن نبدأ المأساة، أعظم مأساة وقعت لنبي من أولي العزم عيسى عليه السلام، هو نبي من أولي العزم، رسول من أولي العزم من الرسل عليه السلام، يقول عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا تكذيب لعقيدة النصارى، تكذيب لعقيدة، بل لأصل من أصول النصرانية، وهو أن عيسى عليه السلام قتل وأن اليهود قتلوه، فهم يدعون كما في الإصحاحات الأربعة، إصحاح مرقس ليو ماركوس، ولا إصحاح لوكا لوقا لوك، ولا إصحاح يوحنا وهو جون، ولا متى ماتيو. هذه أربع إصحاحات اليوم هي التي تمشي عليها هذه النصرانية اليوم، قائم على هذه الأربعة الإصحاحات الأربعة مع اختلاف شديد فيها. وذكرناكم في تفسير سورة آل عمران في آية التحريف أن هناك 125 موضعا محرفا باعترافهم و100 موضع متغير، يعني هذا يقول 400 الأخر يقول 4000، هذا يقول خرج ما يقول خرج في الليل، يعني هذا يكون كتاب ينسب إلى الله عز وجل، وهي أمالي كتبوها من وحي إلى أمهم. فهناك تناقض كبير في هذه الإصحاحات الأربعة، يزعمون أن المسيح عليه السلام جاء إلى هذه الدنيا ليخلص العالم ويكفر الخطيئة. هاي شوف تكفير الخطيئة اللي ما يعتقدهاش مش نصراني، يعني كاين أشياء لازم تعتقدها باش تقول نصراني، منها قتل عيسى زيد لأجل تكفير خطيئة آدم عليه السلام. آدم عليه السلام لما ذاق الشجرة هو أمنا حواء، فالله عز وجل ما قتل عباد رحمك الله، هذه كلها وحدة ولا خمس أيام كنت محجرها. إذن عقيدة النصارى قائمة على هذا القتل زيد، وأنه حتى ولو قلت أنت خلاص يا سيدي قتلوه عيسى لا تصبح نصراني عندهم، حتى تعتقد أنه قتل لأجل تكفير الخطيئة، وخطيئة أبينا آدم عليه السلام هو أمنا حواء لأجل أكله من الشجرة، وكان لابد قالوا من موته على الصليب. إذن فأصل آخر من عقيدة النصارى أنه صلب، مع أن الذي يقرأ ليس هناك أصلا مسألة تعلق بالصليب إلا شيء أخذوه من عند كلام عيسى، لأنه في الرومان ذلك الزمان الرومان كانوا يقتلون بالصليب، يعني يجوا يصلبوك، وكيقولك يصلبوك مشي يذبحوك يعلقوك، لا يصمرونك في الخشب ويتركوك حتى تموت تنزف الدم منك. فعيسى عليه السلام كان يعلم أنه ربما سيحدث له هذا هو وأصحابه، وما من إنسان يدعو إلى الخير إلا وينتظر الموت. فقال لهم تبه هذا موجود في كتبه، فقال لهم ليحمل كل منكم صليبه، ليحمل كل منكم أي يكونوا مستعدين، كما احنا نقول اليوم أي ليحمل كل منكم كفنه، قولوا أو لا أي كل واحد يجي بكفن تاعه كناية على أننا سنموت. فأخذوا الصليب من هذا، جاءت عقيدة الصليب من هذه الأكذوبة التي يدعونها. المهم أما هناك إصحاح خامس وهو إصحاح برنبا، إصحاح برنبا هذا ما نقولوش وش فيه قاع صحيح، لا فيه تحريفات لا شك في ذلك، فيه أشياء تخالف الواقع تخالف الحق لا شك في ذلك، لكن هو إصحاح برنبا هو من الكتب التي يحرم النظر إليها عند النصارى، محرم النظر إليها عند النصارى، والنسخة الأصلية الآن في الفاتيكان روما ولا تزال باللغة الإيطالية، وقد ترجمت الحمد لله، لا تزال إلى الآن النسخة الأصلية اللي كتبها برنبا بيده لا تزال إلى الآن بالفاتيكان بروما، ومع بعض الرسائل تصل إلى 73 رسالة وبعض الكتب أيضا التي فيها إصحاح برنبا. وش يتميز بنصف عقيدة النصارى من جذورها، فهو في إثبات وحدانية الله أن واحد لا شريك له، عقيدة التثليث اللي قامش منها، وفي إثبات لا يزال إلى الآن، وفي إثبات بشرية المسيح وأمه أنهما بشر، وأنه ما قتل أنه رفع قاع ينسف. هذا تقرأ لأنه الحمد لله ترجم لنا في منه نسخة، ترجم باللغة العربية لنا منه نسخة نقرأه، علاش؟ لتكذيب مزاعم النصارى. برنبا يعني الآن حكمت الكنيسة سنة 325 للميلاد، عندما سيأتي إن شاء الله داروا مؤتمر فحكموا على كل من اقتنى هذا الكتاب والإصحاح أنه كافر من نصراني مرتد، وكان يجب قتله الذي يعتقد ما في إصحاح برنبا. لكن نحن نقول لننبه المسلمين أنه حتى نحن لا نعترف به على أنه كل ما فيه صحيح، بل الحمد لله عندنا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب قوله صلى الله عليه وسلم أو متهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب، عندنا كتاب الله عندنا السنة نستغني بها. فيها أشياء سنقصها الآن ونبين الصحيح منها من الذي زيد وتنطع فيه. ما تعالى يا برنبا، وهذا برنبا من احد الحواريين 12. برنبا يعني مش انسان، يعني برنبا هذا احد الحواريين 12 الذين كانوا مع عيسى عليه السلام. فهو راى بام عينيه عيسى عليه السلام يرفع الى السماء، راى بام عينيه عيسى عليه السلام يرفع الى السماء ويصرح لنا بهذا هذا الرجل. استمع ماذا يقول، طبعا هو وراء كيف تحول، عجيب، يرى كيف يتحول يهوذا هو الرجل الذي وشى بعيسى عليه السلام، اخبرهم بمكانه، يهوذا اسمه، رآه كيف تحول يشتبه الى عيسى. هذا على رواية برنبا، رآه كيف تحول يشبه بعيسى. المهم عيسى عليه السلام بعث في قوم صنفان، بعث في قوم متكونين من الرومان عباد الكواكب، عباد الأوثان، جوبيتر وغيرها، ويقصدون أن جوبيتر ابن الله، واليهود الذين حرفوا. فهو بين، يعني عيسى عليه السلام أرسل بين الرومان، عقيدة الرومان والوثنية الفاسدة، ومع الملة اليهودية الحاقدة، حاقدين على الحق، فبين مطرقة وسندان. فلما بعث في ذلك الزمان لا شك أنه قمع عقائدهم، دعا إلى توحيد الله، دعا إلى نبذ الأوثان، ودعا اليهود واليهود خاصة بني إسرائيل، يعني نقصد دعاهم إلى الرجوع إلى ما عليه موسى، كما قال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. جاء لهذا. فيقول لنا برنبا، استمع جيدا لقصة، علاش أنا جئتي بهذا؟ لتعلم أيها المسلم أن هذا الإصحاح، الإصحاح الموجود الآن الذي يقرأه اليوم النصراني بخفية، ولو أمسك عنده لقتل، ولحكم بردته على الأقل، لما همش يطبقوا شرعهم ومش يطبقوا. فيقول برنبا، لماذا نقص هذه القصة؟ قلنا من باب دفع الباطل، دفع الباطل يعني بيان بكلام النصرانية أنفسهم، زيد كذلك، لأن إنجيل برنبا هو الذي سرد القصة أقرب ما تكون إلى القرآن، يعني أقرب شيء إلى القرآن، أقرب شيء إلى آثار السلف قصة برنبا. يقول: خرج يسوع، ويسوع هو عيسى، جيزو، يسوع، لأنه جي هي الياء هي جي، حتى اليوم لا يزال يستعملون جي باللغات، يستعملون يوت باللغة الألمانية مثلا، تبانا مثلا جون يسموه يون أو يوهان، يوحنا تشبه بزاف اللغة العربية، يوحنا، يعني الألمانية يخليوا الياء ياء، يا أنا يتركونها ياء، خلاف الفرنسية مثلا، الإنجليزية يغيرونها جيم فوم، ها إيه جوزيف مثلا، يقعد يوسف، وكذلك في اللغة الألمانية. المهم قال: خرج يسوع من البيت ومال إلى البستان ليصلي، ومال إلى البستان فجث على ركبتيه معفرا وجهه كعادته في الصلاة. ولما كان يهوذا، قلنا شكون يهوذا الذي وشى بعيسى، وهذا كلام سيأتي أن بعض السلف ما قاله، تدخل يهوذا في المسألة هنا لا نجزم به، لكن هذا الذي يقصه برنبا. ولما كان يهوذا يعرف الموضع الذي كان فيه يسوع مع تلاميذه، ذهب إلى رئيس الكهنة، وكانت السلطة الدينية لمن؟ لليهود. الرومان كانوا يزلفون اليهود إليهم، أعطاهم السلطة الدينية، وقال لرئيس الكهنة: إذا أعطيتني ما وعدتني به أسلم ليدك هذه الليلة يسوع، اليوم نخبرك أين عيسى عليه السلام، لأنه منفرد مع 11 رفيقا، لأن يهودا كان هو 12 ومن الحواريين. ولا تعجبوا، لأن الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، عادي. فأجاب رئيس الكهنة ماذا تطلب أو كم تطلب؟ قال 30 قطعة من الذهب. يبيع نبي 30 قطعة من الذهب، إذا أنت عادي غدو واحد كيبيعك، إيه عادي نبي يبيع 30 قطعة من الذهب، أنت عادي غدو يعني برط ما باعك. فحينئذ عد له رئيس الكهنة النقود فورا فورا. شوف الباطل ما يترخاش، احنا تسويف ان شاء الله ناوي ندير، ناوي ندير، لا دوك دير فورا. اعطاه فورا النقود وارسل الى الوالي وهيرودوس ليحضر جنودا، فاخذوا من ثم اسلحتهم وخرجوا من اورشليم بالمشاعل في الليل والمصابيح. تصوروا الحالة، راهي ليل والجنود على الخيل وعيسى عليه السلام وتلاميذه في بيت، ذاهبين اليهم والمصابيح. ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع، سمع يسوع دنو جم غفير، سمع الحس، فلذلك انسحب الى البيت خائفا. وكان 11 نياما، كانوا نايمين. بابا اشتري نسخة من انجيل بارنابا واكتبها. فلما رأى الله الخطر على عبده امر جب، شوف كلمة عبده ما قاش ابني، عاد كاش قاعد العقيدة قاعد فاسدة، ما كاش بانجيل بارنابا كاش قاعد عقيدة فاسدة. فامر جبريل وميخائيل ورفائيل واوريل، لا ندري من هذا، عشان ما ياخذش كل شيء من عنده، سفراءه. ما معنى سفراءه؟ ملائكته، ملائكته يعني امر ملائكته جبريل وميخائيل ورفائيل واوريل ان ياخذوا يسوع من هذا العالم. شو الكلمه يعني؟ ان ياخذوا يسوع من هذا العالم. وفي هذا نظر، خبر هذا في نظر. نحن نقول نحمل كلامه هذا على انه لم يرى جبريل، لانه لا يرى ملائكه على صورتهم الا ما يرتضى الله من رسول. مستحيل واحد بشر يرى ملك، فهم مستحيل ان يرى بشر ملكا على صورته، والا لانتقل الى الغيب. الملائكه من عالم الغيب، فلا يمكن ان يراها عبد الا من ارتضى من رسول، لان الله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم شاف جبريل صوره مراته، معلش. اما يجيك انسان يقول غنشوف ملك، هذا اما يشوف شيطان ولو يكذب، مفهوم؟ قال فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة. شو عقيدة العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها النصارى؟ فأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب فحملوه. لا شك أننا نقول إنه سمع عيسى عليه السلام يحدثه بأن الملائكة سترفعه، لا شك، أو أنه رآه يرفع فلا بد أنها رفعته الملائكة، لا يرتفع هكذا. وسيأتي بيان أن جبريل أن عيسى أخبره بما سيحدث، سيأتي. مش ما يقولش إنسان من أين عالم، خاصة شوش قال ووضعوه في السماء الثالثة. احنا نعترفه بالله هذا حق لا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، حديث الإسراء والمعراج، عندما طارق النبي صلى الله عليه وسلم جبريل باب السماء الثالثة، من وجد؟ عيسى ويحيى. فعيسى نجزم بأنه في السماء الثالثة، لكن من أين علم هذا الرجل؟ من أين علم برنبا أنه أخذ إلى السماء الثالثة؟ نقول عيسى عليه السلام أخباره كما سيأتي. قال ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد، تسبح الله إلى الأبد. ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع، وكان التلاميذ كلهم نياما، فأتى الله بأمر عجيب. قالك احنا ما قدرتش نشوف، فأتى الله بأمر عجيب. ف فتغير يهوذا في المنطق وفي الوجه، في المنطق في لسانه وفي وجهه، فصار شبها بيسوع، أي صار يشبه يسوع، حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع. قال أنا اعتقد أنه يسوع. قال أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم، يقصد عيسى عليه السلام. لذلك تعجبنا وأجبناه، أنت يا سيد هو معلمنا، وصعم يشوف عيسى عليه السلام أمامه، أنسيتنا الآن؟ أما هو فقال مبتسما هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفوا يهودا الإسخريوطي، لأنه نسبة إلى إسخريوط. وبينما كان يقول ذلك دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا لأنه كان شبيها بيسوع من كل وجه. أما نحن فلما سمعنا قول يهوذا ورأينا جمهور الجنود هربنا كالمجانين، أي فروا كالمجانين. هذه القصة قصها برنبا بطولها، يعني في 4 صفحات بتفاصيلها، كيف أخذوا يهوذا وهم يظنونه المسيح، كيف عذبوه، كيف ألبسوه ثيابا هينة، كيف سخروا منه. قال حتى إنه لو رآه اليهود لحنوا عليه، اليهود ليكرهوه، قلت لو رأوه في تلك الحالة لحنوا عليه لما أهانوه. وبعد ذلك قال، بعد ما قص القصة بطولها، انتبهوا شي قوله، شوف الفزع تاع المسألة هذه صعبة. قال ولماذا أقول، شوف، ولماذا أقول إن رؤوس الكهنة اعتقدوا أنه يسوع، كانوا يتعجب، لماذا أقول إن رؤوس الكهنة اعتقدوا أنه يسوع، بل إن التلاميذ كلهم مع الذي يكتب، يقصد نفسه، أي مع الذي يكتب اعتقدوا ذلك، حتى نعتقد ذلك. بل أكثر من ذلك أن أم يسوع العذراء المسكينة مع أقاربه وأصدقائه اعتقدوا ذلك، أمه وأصدقائه وأقاربه ونحن اعتقدنا ذلك، حتى إن حزن كل واحد كان يفوق التصديق. لعمر الله إن الذي يكتب ناسي كل ما قاله يسوع من أنه سيرفع من العالم، وأن شخصا سيعذب باسمه، وأنه لا يموت إلا استبه إلا وشك نهاية العالم، أنه لن يموت إلا وشك نهاية العالم، أي لن يموت عيسى حتى تقرب قيام الساعة. راح له إصحاح برنبا. فلا شك أنه لو نشر هذا الإنجيل بين النصارى لاعتقد الناس أن ما هم عليه من الباطل لا أساس له من الصحة، صح ولا لا؟ هذا إنجيل برنبا. لكن ما الذي حدث بعد؟ قال عز وجل وما صلبوه وما قتلوه ولكن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. واضح؟ شبه لهم، أي ألقى الله شبه على رجل منهم. من؟ رواية برنبا تقول يهوذا، سنرى رواية ابن عباس تقول خلاف ذلك. قال بعد ذلك الله عز وجل وإن الذين اختلفوا فيه، ماذا نرد على برنبا؟ ديروا رسالة في الرد على برنبا. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، استمعوا جيدا، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، الرجاء انتباه، خشى هذا القرآن، الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. فلا شك أن الذي حصل ليس أمرا سهلا، صح؟ ليس أمرا هكذا يستساغ، فاهتزت الأفئدة واضطربت القلوب. فبعد تلك الحادثة وللأسف افترق أتباع عيسى عليه السلام إلى 3 فرق، لأنه علبة شبهات خطافة. يعني ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ وين راه؟ 3 فرق. فرقة قالت، وهذا سيأتي عزوه إلى ابن عباس بعد ذلك، فرقة قالت كان الله فينا ما شاء الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، قالوا كان الله فينا ما شاء الله بذاته، يعني حل في جسد يسوع وكان فينا ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء شكون؟ النسطورية، النسطورية اللي هما اليوم الأرثوذكس حاليا. الأرثوذكس حاليا يقولون إن المسيح هو الله، لذلك جاء تكذيبهم سورة المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. تبانا. فرقة ثانية قالت لا، كان ابن الله فينا، تعالى الله عن ذلك، كان ابن الله فينا ما شاء الله ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء هم اليعقوبية وهم الكاثوليك حاليا، وهم أكثر النصارى انتشار. الكاثوليك يعتقدون أن المسيح ليس هو الله لكن ابن الله، ابن الله. وهذا كذبه الله، وش قال؟ لقد كفر الذين قالوا آية أخرى عن مائل إن الله ثالث ثلاثة، لأن هؤلاء قالوا ابن الله، ولكن الثالوث المعروف عندهم ثالث ثلاثة، ليس الابن هو الله ولكنه جزء من الله، فالابن وروح القدس والرب يكونون الله ثالث ثلاثة. طبعا هم ما فاهمينها، لذلك قال أعظم نصارى أساقفتهم أؤمن به لأنه محال. قال لكن آمن به لأنه محال، إيه قعدت آمن؟ فرقة قالت كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله، عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء هم المسلمون من أتباع عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأن أتباع عيسى الذين ظلوا على الحق مسلمون، لأن الإسلام قلنا دين الأنبياء جميعهم. وازداد بعد ذلك اضطهاد، شتوا الاختلاف، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من سيأتي الشك أيضا. وازداد بعد ذلك قلنا اضطهاد اليهود أو قل الرومان لأتباع عيسى، ازداد الاضطهاد، يعني شيء رهيب، شيء رهيب، يعني حملة تمشيط عام يمرون بكل النصارى، جميع واحد نصراني بقي على هذه الملة يؤخذ ويقتل ويصلب. وتولى كبر ذلك اليهود، اليهود يا دائما يوالون المشركين، مفروض توالوا أقرب الناس إليكم على الأقل، أقرب الناس إليكم، لا كانوا يوالون الرومان عبد الأوثان. فانتشر النصارى في الأرض وهربوا بدينهم وكتبوا تعاليم المسيح، كل يكتب ما سمعه، يعني هي مجرد إلهام يكتبونه، ولكن تلك التعاليم نالها كثير من التحريف والتشويه لأسباب. ولا بد نعرف كل شيء اليوم إن شاء الله، اليوم سنخرج يعرف مين جات القضية هذه. أسباب انتشار العقيدة الفاسدة اليوم من قديم الزمان هي أسباب يمكن نجعلها أربعة. أولا شدة الخوف، فكانوا لا يمكنهم أن يبينوا الحق، لأن التوحيد صعب على الناس، كانت عقيدة الوثنية أو على الأقل أن الله له ابن تسير كما تسير الرياح تمشي، التوحيد ثقيل، وتفضل الآن روح إلى بيئة شرك وتفضل وأمرهم بالتوحيد، كيف تقذف بأنك تسب أولياء الله الصالحين؟ طبعا وتمس بعقيدة الدولة، فهم تعالوا لا هكذا يقال، احنا قالوا أنه مسألة صغيرة مولد النبوي، قالك تمس بعقيدة الدولة، المسألة المولد عقيدة، طبعا صعب هذا المسألة. ويتمس دعائم المجتمع، تمس جحوائز دعائم المجتمع ومعتقد دولة، فهم لابد أن تعذب، طبعا هذا هو المعنى، تعذب وتصلب. تشوفوني معلق كش نعرفي نورمال عادي، فهم ممكن يكون مصلوب تجيبنا شوية كابريس بالحيث ما كان حمسون صعب. طبعا هو الجواب سهل، وأنه سنكون حكيم في جوابه، ما وجد مجتمع إلا ما وجد الإمام إلا ليصلح المجتمع، فكيف يكون المجتمع هو حجة عليه؟ صح ولا لا؟ لماذا وجد الإمام؟ ليصلح المجتمع، فبعد ذلك تجعل المجتمع دعائم المجتمع، المجتمع لازم يتغير. أما لو مس اعتقاد الدولة فلله الحمد، من قديم الزمان كانت سنة الدولة الإسلامية أن تتناصح مع الأئمة، فالنصح والحمد لله لابد أن يكون. إذن أين نحن؟ نحن مع شدة الخوف، لا تخاف. فكانوا لا يذكرون كل شيء، كانوا يخافون بيان التوحيد، كانوا لا يذكرون، بل ربما أداهم الخوف إلى إضافة شيء أو نقص شيء، ضيف شيء ونقص شيء. ثانيا سبب مهم جدا سياسي أو قل مصلحة الدعوة، هو رغبتهم في استقطاب الرومان، لأن الرومان كانت عقيدتهم قائمة على ماذا؟ على أن جوبيتر وغيره أبناء الله تعالى الله عنده، صح؟ هذه عقيدة الرومان، يعني هذا يحبوا هذه الكلمة أن هذا ابن الله يحبوها. فكيف تستقطبهم؟ يعني كيف؟ قل إن المسيح ابن الله حتى يتبعك، يعني ما تجيب لهم حاجة غريبة عنهم، من جهة لك جبتهم من النصرانية شنو؟ رومانية، تبعنا نصرانية رومانية من باب قول ذلك علماني شرعي، فهم علماني شرعي، علماني ما تلقاش مع الشرع، علماني علماني يعني خلاص فصل الدين عن الدولة والشرع شرع. إنسان كان يتكلم بكلام هو في أو يدير درس، درس مفروض الدرس يكون على بابه دخولا وخروجا وفي حواشيه قال الله قال رسول، هذا هو الدرس، ما كانش حتى آية ولا حديث، مشكلة مشكلة، كلام مجرد في سياسة سياسة سياسة، مجرد كلام سياسيين. يا أخي هذا كلام علمانيين، قال لا في الحقيقة أنا علماني شرعي، يحبس راسك يعني أنت وش تحب تقول له؟ السلام عليكم. كذلك هذا نصراني روماني، لا يمكن، لا يمكن تقبل هذه العقلية، روماني نصراني مستحيل. فاستقطب الرومان بهذا، وصح يعني استجاب كثير من الرومان إلى النصرانية الجديدة، وشنو هي؟ باعتبار أن المسيح ابن الله، لأنه يحبون ابن الله، يحبوها الكلمة يحبوها. فثالثا انتبهوا جيدا معي الآن، لأن هذا مهم جدا، وهي من حيل اليهود عبر الزمان تحريف اليهود للنصرانية. اليهود ما حرفوا فقط التوراة، بل ازدادوا أكثر من ذلك، فحرفوا الإنجيل وحرفوا تعاليم المسيح عليه السلام، خاصة خاصة من تولى كبر هذا التحريف هو شاول، الذي لقب بعد ذلك ببولس، بول بولس بمعنى بول، هو جون بولدو أي يوحنا بولس الثاني. شاول لقب نفسه ببولس، الذي استطاع أن يقنع الحاكم، قلنا السلطة الدينية كانت عند اليهود، استطاع أن يقنع الحاكم ليوليه تعذيب النصارى، فذهب يسوقه من كل أرض، خاصة خاصة من دمشق، نصارى دمشق فعل فيهم الأفاعيل. انتبه، قال ماذا تريد من ذلك؟ قال ستعلم، أي وضع حيلة، انتبهوا، يدخل معك ويفجر، هذه أعظم من أن يكون بعيد، يدخل معك مع الأيام، يدخل معك ثم ينقل، يعرف كيف يقلب الأمور. فهذا ماذا فعل؟ أخذ نصارى من دمشق وكان معه الجنود، فلما وصل في الطريق تظاهر بأن السماء أبرقت، عصغر السماء أبرقت، فخر على وجهه يبكي وتظاهر بأنه يحدث رجلا وشخصا هو المسيح. الناس ما يشتسمع، شوفوا يهضر مع واحد، سامحني سامحني، وتظاهر أن المسيح عليه السلام يخاطبه ويعاتبه على اضطهاده لهؤلاء، وأقسم له أن لا يعود إلى ذلك. وبعد تلك الحادثة أعلن أنه نصراني، بل صار داعية من دعاة النصارى، صار يدعو إلى النصرانية، وتظاهر بالزهد والورع والعبادة، بل أكثر من الصلاة، حتى يلقب أو لقب بالعابد، خلاص بولس العابد، بعد ما كان بولس المعذب، في تقديم وتأخير من الألفاظ، كان عابد وكان معذب ولا عابد. فهنا دخل في أوساط، فصار يضرب به المثل في العبادة والفهم، فعندئذ بدل كل شيء. فكان من أهم ما فعله تبه أنه فصل بين النصرانية واليهود، لأنه المسيح أرسل إلى من؟ إلى بني إسرائيل، فوضع لهم مسألة العهد الجديد والعهد القديم، لونسيان تيستامون توراة، لنوفو تيستامون الإنجيل لا بيبل، فهم وضع لهم هذا التفريق، وأفهمهم أنه لا ينبغي أو لا يجب عليهم أن يأخذوا بتعاليم التوراة، بل يكفيهم أن يأخذوا بتعاليم الإنجيل. وحرف كثير من مواضع الإنجيل مما فعله، ألغى الختان وأباح شرب الخمر وأكل الخنزير، ووضع لهم عقيدة الصليب وتكفير الخطيئة وغير ذلك من الأمور كالتعميد وغيرها، هو الذي وضعها، يعني هو اللي جاب عقيدة الصليب. والأول من ادعى أن المسيح ابن الله، أول من نشره وأكده أن المسيح ابن الله، هو بولس اليهودي الذي دخل في نصر. من يشبه هذا الرجل؟ ألا يشبه عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في المسلمين حتى نشر مذهب الشيعة؟ ألا يشبهه تماما عندما دخل عبد الله بن سبأ إلى المسلمين وقال لهم في مجلس بعد معهم فائدة اكتبوها، هو كان يقولهم اكتبوا فائدة وشنو هي؟ ايه طبعا هكذا يدخل لك الإنسان، يدخل من هذا. فقال لهم أو تؤمنون برجعة عيسى؟ قالوا نعم، عندنا آيات وأحاديث. شنو أفضل، عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا محمد، احتنا محمد أولى بالرجوع. فائدة عزيزة ونشروها عادي. بعد أيام أروح أحب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو علي، ولكل نبي وصي، ووصي محمد صلى الله عليه وسلم هو علي. صح الله، فائدة عزيزة. مع الأيام أبوكم علي تاني يرجع، وآمنوا بالرجع أن علي سيرجع، وظهرت الشيعة واستقطب الناس من الكوفة، من بصرة، من الشام، من مصر. ما شاء هذا الإنسان بذل وقته وماله حتى وعدهم يوما يذهبون فيه إلى المدينة ليقتلوا عثمان بن عفان، فقتل وظهرت الشيعة من ذلك اليوم. يهودي، شوف كيف حرف النصرانية داخل هكذا. وأنا نظن باللي هذه تفسد النصرانية أكثر من التعذيب. لماذا؟ لأن سياسة القمع دائما تطرق طائفة تريد أن تدافع، صح؟ القمع القمع. الآن مثلا دولة دخلت الجزائر فاستعمرتها، تنوض ثورة، صح؟ جيد. فاقوا، علاش؟ باش ندوا لهم أملاكهم، ندوا لهم ريحوا تما، ما شاء الله رانا معانا سنة أولادنا، وبعثوا لهم جنود واسمهم بارابول، بعثوا لهم شوية ناس هكذا يدخلوا لهم، قام ينشروا لنا، حكمونا سلعتهم تسير، لا كل شيء يعمل بإذنهم، صح ولا لا؟ هذه السياسة التي تفطنت لها بريطانيا عندما استعمرت الهند ومصر وسوريا، أفاقت، قالت هذه السياسة لا تنفع، سياسة القمع لا تنفع، روح لبلادك لا تنفق شيئا، لا يموت لك جندي. بعث لهم أولادهم، بعث لهم وسائل الإعلام وتشوف كيف تقضي عليهم، هذا مهم. إذن فهي سياسة بوليسية، طبعا مشي من بوليس، لكن مش ما يقولش باللي راك تتكلم على بوليس، لكن نقصد بولسية، من بول بولس. إذن رابعا، شحال قلنا كاين من سبب؟ الأولاني شدة الخوف، ثانيا طبعا رغبة في استقطاب الرومان، ثالثا تحريف اليهود، رابعا تظاهر بمعنى التعاون، تظاهر اليعقوبية والنسطورية، تظاهر اليعقوبية والنسطورية. لماذا اليعقوبية؟ وش قال؟ قال المسيح ابن الله، نسطورية مسيح هو الله، اذا فهم ضد التوحيد. فتظاهرت هاتان الفرقتان على الموحدين، تظاهرت هاتان الفرقتان، لا شك ان هذا التظاهر سيقضي على دعوة التوحيد ولا لا؟ فعندئذ قتل اغلب الموحدين، ولم يزل ذلك طامسا، اي التوحيد لا صح طامس، لا اثر له حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نزل القرآن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم احيى التوحيد من جديد، وإلا ما كانش عنده ذكر، قاع توحيد مات. طائفة كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتلهم عربا معجبا إلا بقايا أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب قلال. اللي صابهم سلمان الفارسي في رحلته كان يجد قوما لا زالوا على التوحيد، صح ولا لا؟ ثم ظل الحال على هذا إلى غاية سنة 325 ميلاد، 325 للميلاد، أي بعد 300 سنة من موت المسيح، بعد 300 سنة من موت المسيح، شوف 300 سنة. فاعتنق الإمبراطور الروماني قسطنطين معروف، فاعتنق النصرانية لأسباب سياسية بحتة، ولكن أي نصراني اعتنقها؟ أي نصراني؟ نصراني التوحيد؟ لا، اعتنق النصراني المحرفة ودعا أساقفته كلهم إلى ثلاثة أشياء: ألوهية المسيح، وإحراق جميع الكتب التي تخبر ببشريته ووحدانية الله. ثالثا وقرر بتحريم أو قرر تحريم النظر إلى إصحاح برنبا، لأنه كان لا زال بعض الناس لديهم نسخ منه. فهم هذا قرر، شو قرار مؤتمر عام سمع به الناس في الأقصى الأرضي في مشارق الأرض ومغاربها، كاع سمعوا بهذا القرار باللي ألوهية المسيح ويجب أن يحرق كل كتاب في دعوة إلى بشريته أو أمه، والقرار بتحريم النظر إلى إصحاح برنبا. ولا يزالون طوائف قيدة إلى أيامنا هذه، فانقسم النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا من بقيت على التوحيد، وأشهرها في أيامنا هذه ألف الكاثوليك معروفون. كاثوليك شنوما هناكم هم اليعقوبية، الكاثوليك اليعقوبية هم أتباع الكنيسة الغربية روما، أتباع الكنيسة الغربية في الفاتيكان اليوم روما. فإذا سئلت سؤالا أسئلة ثقافية وقيل لك أي بلد نسبة المواليد فيه صفر، قل الفاتيكان، لأنهم لا يتزوجون فلا يلدون. بلادنا فيهاش دراري، فيهاش أولاد، نسبة ما عندهمش كلينيك، ما عندهمش عيادة، مالش تبهنا، ما يشروش قاعد الحفاظات هذو تاع الأطفال بيبرونات، ما يشروش قاعد عادي تحير قاعد البلاد هذه ما هي مش مليحة، ما تسمعش قاعد عيط تاع دراري فيها عادي، ترقد وقت تحب تنوض وقت تحب. عجيب هذه البلاد الفاتيكان هكذا عايشين عيشة تاع باباوات، جيل الغين تولي بابا غوات عادي. طبعا ما هي هذه الكنيسة الغربية التي في روما؟ وش هي؟ وش غير الخير؟ علاش انفردت عن غيرها وهذه اكثر انتشارا من غيرها؟ هذه من اسسها انها تجعل فهم الانجيل من خصائص الباباوات، خصائصهم اي لا يفهم حتى واحد. احنا نقول تطبق، قول تطبق فقط، ما تخممش قاع، وتعطيهم الصلاحية للحذف والزيادة كما شاءوا حسب المصالح الصليبية، حسب المصالح يزيدوا وش يحبوا. غدوة من غدوة يكتب لك رسالة يقول لك هذه رسالة من رسائل الإنجيل التي وصلتنا عن طريق الإلهام، هكذا والناس تآمن. لاحظ اليوم يوحنا بولس الثاني يرونه الزعيم، يوحنا بولس الثاني يرونه الزعيم الأوحد، مما جعل فئة تثور عليهم، تثور عليهم، ظهرت في أثارت عليهم قديم الزمن، وهي الطائفة الثانية منتشرة اليوم وهي البروتستان. بروتستانت، البروتستانت مأخوذة من الفرنسية يعني البروتستان، جو بروتست بمعنى احتج، فهؤلاء احتجوا على تعاليم الكاثوليك، احتجوا على تعاليم الكاثوليك ودعوا إلى أن فهم الإنجيل لا يختص بواحد دون آخر، وألغوا سبعة كتب من كتب الكاثوليك، ألغوا سبعة كتب من كتب الكاثوليك. هؤلاء البروتستانت معروفون اليوم خاصة في شرق أوروبا. والكنيسة الثالثة باش تشوف نصراني قائمة على هذه الكنيسة الغربية في روما، كنيسة البروتستانت هذه موزعة لكن أكثرها في شرق أوروبا. ثالثة الكنيسة الشرقية وهي الأرثوذكس، للأسف كان مقرها في تركيا، كان مقرها في تركيا حتى فتح محمد الفاتح رحمة الله تعالى عليه ونور قبره. هذا محمد الفاتح رجل من الرجال، فتح قسطنطينية تركيا وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح، فانتقلت الكنيسة الشرقية إلى مصر، وللأسف لا تزال إلى اليوم كنيسة الشرقية مصر. وهذا إذن فهمت هذا قاعد اجدرنا، وإن الذين اختلفوا فيه في شك منه، ما عرفش قاعد شكون هو، ابن الله ولا هو الله ولا عبد الله ورسوله ولا وش كاين، أهل هذا لا في شك منه. تنبيه نختم به جلستنا هذه، كنا نود اليوم نختم الحديث عن نزول عيسى عليه السلام، ولكن بشوية بشوية إنسان أفضل لا يكون همنا فقط السرد، نقف عندها قليلا. نختم حديثنا هذا بتنبيه مهم، وهو أنه لقد كثرت في كتب التفسير وكتب التي تعتني بقص الأنبياء، كتب المبتدأ. أنهم عندما يذكرون هذه الحادثة كثرت آثار متضاربة، والثابت والصحيح الذي يعني عندنا على قواعد الحديث هو ما جاء بسند صحيح في تفسير ابن أبي حاتم الرازي، وفي تفسير النسائي طبعا كتب النسائي، باعتبار أن الأصل أنها ليست من السنن الكبرى كفضائل القرآن، كفضائل الصحابة، كتفسير القرآن مثل شو اسمه عمل يوم وليلة، هذه الأصل أنها ليست من السنن الكبرى، ثم طبعت بعض العلماء رأى أنها من السنن الكبرى فطبعت معه، لكن هي الأصل لا ليست من السنن الكبرى. هذا يصرح به المزي رحمه الله، يعني من قديم الزمان عرف أن النسائي رحمه الله كتبه اختلفوا فيها يعني اختلافا شديدا هل هي من السنن الكبرى ولا لا، من قديم الزمان. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أنها ليست منه، ليست منه، إنما طبعوها معه مش الحمد لله ما طبعوها، لكن الظاهر أنها ليست منه والله تعالى أعلم. كل حال أين نحن؟ رواه قلنا ابن أبي حاتم، والنسائي في التفسير، والطبري في تفسير سورة الصف. علاش نقول لكم خاطركم نقول لكم الطبري قاعد تروحوا سورة النساء؟ لا لا، هو ذكر هذا في تفسير سورة الصف فبسند صحيح عن ابن عباس. وهذه القصة تخالف جزئيات، بعض جزئيات التي ذكرها برنابا. ما هي هذه القصة؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما: لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج إلى أصحابه، خرج إلى أصحابه وهم في بيت 12 رجلا، حتى الآن لا بأس، من عين البيت، من عين في البيت، من عين في البيت أي في مكان فيه عين، انتبهوا في مكان فيه عين، ورأسه يقطر ماء، سبحان الله الذي لا إله، سينزل من السماء ورأسه يقطر ماء على الهيئة التي تصعد بها، عجيب. يعني ابن عباس ما يتكلمش بقى. قال: فقال عيسى لهم: إن منكم من سيكفر بي 12 مرة، 12 مرة سيكفر بي ثم يؤمن ثم يكفر، يعني كناية عن الحيرة التي ستصيبه، الاختلاف الذي سيصيبه، لماذا يسمع لكل واحد آمن بعد ارتد، بل أعود أقول هذا آمن بعد ارتد، يعني حيرة عجيبة، ودكم أمر صعب. فأيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني. إذن المسألة ما يشمت على القبي يهوذا أوشى ولا ما أوشى، إنما العبرة أن عيسى عليه السلام قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي، يكون معي في درجة. فقال: فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا. فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقال الشاب نفسه: أنا. فقال: نعم أنت ذاك. فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام، ورفع عيسى من روزنة في البيت، أي من نافذة، من روزنة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه، وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به. علاش حاروا؟ شفنا كيف افترقوا. هذا تجدون طبعا قول عز وجل: يا الذين آمنوا كونوا أنصارا، كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: أن أنصاري إلى الله. متى قال هذا؟ فلما أحس عيسى من الكفر، علم أن هذا سيأخذهم يعني إلى جانب ما يجانب الصواب. قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدو فأصبحوا ظاهرين بظهور محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أعلن التوحيد، لأنه هذه مش تروح طائفة يعني تقول يعقوبية ولا نسطورية، لا، طائفة الموحدين هم الذين أصبحوا اليوم ظاهرين، أي لهم الحجة ولهم الحق، وظهر أمرهم بعد أن كان مطموسا. قال ابن عباس: فتفرقت بنو إسرائيل 3 فرق، فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء، ثم صعد إلى السماء. ثم قالت أخرى: كان ابن الله فينا ما شاء، ثم رفع. وقالت أخرى: بل هو عبد الله ورسوله وهؤلاء هم المسلمون. قال ابن عباس: فتظاهرت الطائفتان، السبب الرابع، فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. قال عز وجل: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى تكملة هذا الأحداث وتفسير هذه الآيات لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا داعي لأنه عندنا شغل الآن.